هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ. توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ. إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. العاشر من رمضان يحمل هذا التاريخ ذكريات لا تنسى، خاصة لنا نحن في الإذاعة المصرية. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. منذ انطلق صوت المذيع الكبير صبري سلامة يقرأ البيان رقم 6 في تمام الساعة 2:05 يوم 10 من رمضان الموافق 6 أكتوبر عام 1973 ميلادية، حتى تحول ماسبيرو إلى خلية نحل أو غرفة عمليات يقودها بابا شارو رئيس الإذاعة المصرية. وكان يساعد بابا شارو وجدي الحكيم وعدد من الإذاعيين، كنت من بينهم، ولي الشرف في مهمة إلغاء خرائط البث القائمة وإعداد خرائط بث بديلة تشمل البيانات العسكرية الواردة من القوات المسلحة، فضلا عن الأغاني الوطنية والدينية والوصفية المناسبة. وقد رأينا تحاشي النغمة الحماسية الصاخبة التي اشتهرت بها نكسة 1967. وبينما بابا شارو منهمك في العمل في مكتبه بالدور 5، فوجئ بالمخرج الكبير يوسف شاهين يقتحم المكتب بلا موعد ويهني بابا شارو بالعبور ويقول له: احضرت لك هدية عبارة عن أغنية من تأليف نبيلة قنديل وتلحين زوجها علي إسماعيل من فيلم العصفور من إخراجي الذي يعرض لأحداث حرب الاستنزاف، وأرى أنها أفضل ما يمكن أن يذاع اليوم بعد عبور قواتنا. وبالفعل أرسل بابا شارو شريط الأغنية إلى استديوهات الهواء لتذاع فورا دون أن تمر على لجان نصوص أو استماع. وكانت الأغنية هي رايحين شايلين في إيدنا سلاح، راجعين رافعين رايات النصر. وبالفعل أذيعت الأغنية لتصبح أغنية لها تاريخ، بل أعظم تاريخ، وهو 10 رمضان العبور العظيم في 6 أكتوبر 1973. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.